الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومواصلة في شرح أو في قراءة هذا الكتاب القيم، كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي تولى شرحها الشيخ محمد خليل الحراس رحمه الله. حديثنا مواصل بفضل الله وتوفيقه وعونه حول ذلك الشرح، حيث قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان، ذكر أركان الإيمان الستة، وكنا بحول الله وقوته قد قرأنا ما كتبه المصنف رحمه الله حول الإيمان، حول هذه الأركان، فذكرنا منها أركانا أربعة حول الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل. وبقي ركن الإيمان باليوم الآخر، بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. يقول الشارح رحمه الله: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، يعني بعث الدابة إثارها وحركها، بعث الغبار، البعث الإثارة والتحريك. والمراد في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي في ذلك اليوم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسق. هذا الكلام عن الإيمان بالبعث. والإيمان بالبعث إخوة الإسلام يقتضي أن نؤمن بمسائل: الأولى أن كل نفس ذائقة الموت، فهذه يا إخواني على أنها مسألة يراها الناس بدهية، إلا أنها تفرق بين كثير من أهل الكفر والضلال وبين أهل الإسلام، فإنه لا يزال على الأرض بل ويزداد على الأرض من أمم الكفر من يشكون في الموت. كلنا بنحمل الميت، بل الأمم المتقدمة بلغ بها العقوق العام بالآباء والأمهات، فجعلوا البر الخاص أو البر العام لهم. العقوق العام يعني إيه؟ يعني خلاص كل الناس عقوا، فجعلوا البر العام اللي هي دور المسنين. دور المسنين هذه أمارة العقوق العام، لأنه إيه اللي دعا هذا الرجل أن يدخل دار المسنين؟ أن أبناءه قد عقوه، وصار داخل إلى دار المسنين قبر ينتظر به أن يدخل إلى القبر النهائي، ومع ذلك فإنهم لا يؤمنون أن كل نفس ذائقة الموت، وينتظرون الوقت الذي يستطيعون فيه أن يبقوا الأجساد لا تبلى، والتجارب التي تسمعون عنها من الاستنساخ وغيره إنما هي تجارب في هذا الخط الذي يزعمونه أو الذي يريدونه، أنهم يحصلوا على مادة تجعل الإنسان لا يموت وإنما يبقى حي بأي صورة. هم يعتقدون ذلك، وليس بعد الكفر ذنب، وهذا من الكفر. فأول إيمان من الإيمان بالبعث أن نؤمن بالموت، وأن الموت يصيب الكل، وأن رب العزة سبحانه وتعالى يقضي على الخلائق جميعا بالموت، فلا يبقى إلا الله سبحانه، وأن الموت له أمرات، وكذلك نهاية الحياة الدنيا كلها لها أمرات. الموت له أمرات، فمثلا شيب الشعر من أمرات الموت، ضعف البدن من أمرات الموت، هذا كله أمرات، ولكن قد يأتي الموت بغير هذه الأمرات، غير هذه العلامات، وقد تطول هذه العلامات في عد، ولا يموت إلا بعد وقت طويل، لكن كل نفس ذائقة الموت. ثم للساعة أمارات، في أمارات صغرى وأمارات كبرى. الأمارات الصغرى أولها بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وموته، حيث يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقول كدت الساعة أن تسبقني، يعني كأنه علامة أو من أمرات قيام الساعة ختم الرسالات، ختم الرسالات. فالله عز وجل بعث نبيا ختم به الرسالات بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة بقليل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قاربت الشمس على المغيب، ما بقي من عمر الدنيا إلا كما بقي على غروب هذه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في حديث آخر بقي من عمر الدنيا صبابة كصبابة الإناء، يعني الإناء انت سكبت كل ما فيه وفضل قطرة او قطرتين، فبقي من عمر الدنيا هذه القطرة او القطرتين. اذن هذا هو الذي نعيشه، هذا هو الوقت الاخر. العلامات الصغرى كثيرة كثيرة، بس في علامات قريبة من الساعة وعلامات بعيدة عن الساعة، لأن بعض عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة يضع له أعناق الإبل ببصرة. هذه قد حدثت في سنة في القرن السابع الهجري. ويذكر أشياء كثيرة وقعت على أنها من أمارات الساعة. التطاول في البنيان، التطاول في البنيان، هذا انظر إلى العمارات الشاهقة في كل البلاد، في الزقازيق وفي القرى وفي الأرياف، عمارات شاهقة، التطاول في البنيان. العقوق الأمهات أن تلد الأمة ربتها أمر ولا حول ولا قوة بالله قد انتشر، لكن عندما نعرف أن عقوق الأمهات أو عقوق الآباء من أمارات الساعة ليس معناه أن نسلم، إنما معناه ألا نكون علما على الساعة، تحذير، نحذر من العقوق وما يكون فيه، انتشار الربا وكثرته والتحايل عليه، هذا أيضا من أمارات الساعة. وفيه أمارات قريبة من الساعة، أمارات قريبة من الساعة وليست من الأمارات الكبرى، زي خروج المهدي، هذا من أمارات الساعة، ولكنه من الأمارات القريبة من الساعة وليست من الأمارات الكبرى. ومنه أيضا لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام إلى كل بيت مدر ووبر، انتشار الإسلام يعرفه كل مكان. وهذا لعل الذي ينظر إلى أن الناس قد صارت من هوايتهم اقتناء الكمبيوتر في البيوت والاشتغال بالإنترنت، فتجد أن هذا الإنترنت، هذه الشبكة، ينتشر عليها الدروس العلمية بكافة اللغات في كافة أنحاء الدنيا، ويزاحم علماء المسلمين يزاحمون ذلك، فيدخل الإسلام إلى كل بيت مدر ووبر، يدخل إلى ذلك. لكن أن يدخله بعز عزيز وذل ذليل، هذا هو الذي لم يظهر أمارته بعد، لكن هذه الأمارات كلها من علامات الساعة. لكن الأمارات الكبرى للساعة، وهي المذكورة في بعض الأحاديث أنها عشر، منها الدابة والدجال والدخان، ومنها ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض العرب، ومنها طلوع الشمس من مغربها. هذه الأمارات القريبة جدا من الساعة تسمى الأمارات العشر. هذه كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هي كحبات العقد، إذا سقطت واحدة تبعتها البقية، تتساقط الباقي منها تباعا، فإذا وقعت واحدة تتبعها البقية. بعد أمارات الساعة في نفخات الصور، في نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وهذه النفخات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وأصغى ينتظر أن يسمع الأمر بالنفخ، فيؤمر فينفخ في الصور نفخة يفزع لها الخلائق، وينفخ نفخة يصعق لها سائر الخلائق، ثم يمكث ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم يؤمر فينفخ النفخة التي يكون فيها البعث، قيام الناس لرب العالمين. ولذلك فالقيامة قيامتان، قيامة خاصة لكل عبد، وهي أن يموت. من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. والعبد ينبغي أن يبحث عن هذه القيامة، لا عن القيامة العظمى، لأنه يبحث عن القيامة العظمى ليه؟ طب ما أنا هل يعني أتوقع أن تقوم القيامة وأنا حي، أم أني أريد أن أعرف القيامة لأن يوم الحساب؟ طب هل استعدادي لهذا اليوم يستمر إلى مجيء ذلك اليوم، أم استعدادي إلى نهاية حياتي إلى موتي؟ وهنا أيضا نتعرف أن الموت هو انفصال الروح عن الجسد، الموت هو انفصال الروح عن الجسد، وأن الله عز وجل أذن فنفخت الروح في الجسد تحمله وتحفظه. الروح تحمل الجسد، والدليل على ذلك أن الإنسان إذا قام، إذا وقف ثم أصابه الموت سقط الجسد. يعني إذا مات عبد واقفا سقط جسده على الأرض، لأنه خلاص الروح التي كانت تحمله ذهبت. وإذا مات البدن المحفوظ تحلل هذا البدن، لأن الروح كانت تحفظه. هذا كله من الإيمان بالبعث. ثم الإيمان بأن الروح يصعد بها الملك، يصعد بها الملك، الملائكة، تأتي ملائكة الموت تقبض هذه الروح فتصعد بها، ثم يأمر رب العزة أن ترد، أن ترد إلا أرواح الشهداء فإنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. ثم يحاسب العبد في قبره، يسأل، يأتي ملائكة ويسألوا من ربك وما دينك وما عملك وما كتابك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذا يعني أن الإسماع، أن السمع الذي يحدث للميت إنما هو إذن من الله بالسماع وليس عمل للعبد، لأن الله عز وجل قال وما أنت مسمع، وما أنت بمسمع من في القبور. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالسمع عمل، سمع عمل. أقول ألا تسمع؟ اسمع يا أخي، مأمره اسمع، مأمره بالسماع، فهذا السماع لا يستطيعه العبد، لكن الله عز وجل يسمع من يشاء، وهذا الذي نستطيع أن ننظر فنجد أن هناك أهل القبور يسمعون قرعا على المشيعين، و يسمعون سلام المسلمين. الله عز وجل يسمعهم إذا شاء ويحجب عنهم السمع متى شاء. فإذا كان رب العزة أراد لهم أن يسألوا فيجيبوا، يبقى من المفهوم أن الله عز وجل لا يسمعهم تلقين الملقنين، مش لأنه، ولا يجوز أن نقيس سمع قرعنا على المشيعين على سمع تلقين المنقنين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كل شيء يسمع تعذيب الميت في قبره إلا الثقلين، فلا يجوز أن نقيس سمع هذا على سمع هذا، فكذلك لا يجوز أن نقيس سمع قرعنا على المشيعين على سمع تلقين المنقنين. ثم يقوم بعد ذلك القبر، وفيه إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن العبد إذا كان من أهل الإيمان وعذب في قبره فإنه يرجى أن يحط عنه من عذاب القبر أن يحط عنه عذاب القبر من عذاب جهنم، لأن رب العزة يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فبيرى بعض ذلك الشر في الدنيا، ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب يصيب المؤمن إلا حط الله عنه به من خطاياه، يبقى هذا مما يرى، يرى الشرور هذه. ولذلك في الحديث أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. إذن فهذه بالنسبة للمؤمن حط من ذنوبه، فمن حطت عنه ذنوبه كله بمصائب الدنيا التي أصابته دخل القبر منعما وبعث يوم القيامة منعما، ومن بقي بعد ما أصابه في الدنيا من مصائب بقيت عليه من الذنوب فدخل القبر فإنه ينال من عذاب القبر ما يحط عنه من خطاياه، فإن جاء يوم البعث وفقد تطهر بعث بغير سابقة عذاب، دخل الجنة بغير سابقة عذاب. فإن بقي عليه من العذاب من الذنوب فهو في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، إنما يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم الله عز وجل رحمة منه فيدخلهم الجنة. فرق بين المؤمن والكافر في ذلك الأمر أن الكافر لا يجعل الله عز وجل حسناته عليه صدقات، والمؤمن رب العزة يتصدق عليه بنعمه. ولو نظرنا إلى ما يفعل العبد في حياته من خير لما وجدناه يزن أصغر النعم، بدليل إن الإنسان إذا مرضت عينه وعنده مال ماذا يفعل؟ يدفع للتداوي، فإن نفد المال الذي عنده ولا تزال عينه تؤلمه يعمل إيه؟ يستدين. إذن كل عبد النعمة الواحدة من الله عز وجل أغلى عنده من كل ما يملك، ولو كان يملك الدنيا، ولو كان يملك الدنيا كلها. على ذلك فإن الله عز وجل بميزان العبد لو وزن أعماله أمام نعمة من نعمه لرجحت النعمة ولبقي الدين عليه في بقية النعم. ولذلك عندما نقول إن رب العزة يتصدق على المؤمن، يتصدق على المؤمن بنعمه عليه ولا يتقبل ذلك من الكافر وتبقى النعم يطالب رب العزة بها، يصبح حالك لا محالة، ليس له من عمل مقبول، لأنه خلاص العمل وضع أمام أصغر النعم فرجح بقيت عليه بقية النعم وبقيت عليه ذنوبه فيدخل النار. وهذا هو الفارق الهام الذي يجعلنا نفهم كيف أن الفاسق أحسن حالا من المؤمن الكافر الذي لم يفعل الذنوب، لم يكثر من الذنوب. يعني تجد رجل كافر ولكن يمر على الناس لا يؤذي أحد ولا يأكل مال أحد ولا يتضرر به أحد، ومع ذلك الفاسق صاحب الذنوب الكثيرة المعتاد الذنوب أعلى منه درجة عند الله رب العالمين. ذلك لأن من دخل في أصل الإيمان فإن الله عز وجل يتصدق عليه بنعمه. فالقبر فيه من التخفيف ما يخفف الله عز وجل به على أهل الإيمان، يخفف الله عز وجل به على أهل الإيمان، يعني من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه رب العزة سبحانه وتعالى يجعل موانع تحمي العبد من الوقوع في عذاب القبر وعذاب الآخرة، ولا شيء أكثر من الضراعة والدعاء لله رب العالمين خاصة في أوقات الاستجابة عند السجود وفي ثلث الليل الآخر وإذا اشتد البأس وعند نزول المطر. لذلك ينبغي للعبد أن يكثر من هذه لعل الله عز وجل أن يخفف عنه من عذاب القبر وأن يخفف عنه من أهوال يوم القيامة. ولا بد لنا أن نعلم أن العبد يعذب في القبر وأن العذاب يشمل الروح والبدن، يشمل الروح والبدن، ولا يجعلنا لا نوقن بذلك أن الروح انفصلت عن البدن أو أن البدن صار ترابا وأكلته الدود وصار على غير الحالة التي كان عليها، لأن هذا عذاب غيبي، عذاب غيبي، ورب العزة يوصله إلى ما يشاء. ولو تدبرت أن الرجل ينام فيرى الرؤيا المفزعة في نومه فيقوم خائفا وجلا يصيبه المرض في بدنه والألم من وقع هذه الرؤيا التي رآها. لذلك ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نكثر من عمل الصالحات خوفا من الله ورجاء أن ننجينا من عذاب القبر، لأنه هو الذي ينجي من عذاب القبر، وأن ينجينا من أهوال يوم القيامة، وأن ينجينا من عذاب النار. ونعلم أن يوم القيامة يوم عصيب، يوم عصيب، هذا اليوم العصيب طويل 50,000 سنة مما تعدون، وهذا اليوم العصيب الناس فيه قيام لا يقعدون، عراة لا يكتسون، ضحاة لا يستظلون، العرق يشتد عليهم، ومنهم من يسير في عرقه في لجة يصيبهم الأمر الشديد من ذلك العرق، وهذا الهم الذي يعتريهم. ورب العزة سبحانه وتعالى يفضح الناس في ذلك اليوم، فكل غبرة تكشف، ينصب لكل غبرة لواء، يقال هذه غبرة فلان ابن فلان، يعني اللي بيظن أن الناس لم يروه لم يسمعوه أنه عمل هذا ويختلف من الناس ولا يختلف من رب العالمين، رب العزة يظهر غبراته يوم القيامة، يفضحه في ذلك اليوم. ذلك اليوم في صور من التعذيب الكثيرة، كصورة مانع الزكاة، مانع الزكاة، فمن كان عنده إبل أو غنم أو بقر لا يخرج زكاتها فإن الله عز وجل يبعثها كأوفر ما كانت من أظلافها وقرونها، تنطح بقرونها وتدوس بأظلافها، كلما انتهى آخرها رد عليه أولها، وهكذا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. صور من التعذيب في ذلك اليوم شديدة، لكنه يقابل ثاني صور التعذيب صور من التخفيف، سبعة من يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فالعبد يبحث عن الظل في يوم الحر، ويبحث عن الستر في يوم الفضيحة، ويبحث عن التخفيف في ذلك اليوم العصيب. فإذا علم العبد ذلك وعلم أن رب العزة يتجاوز عن المتجاوزين، يعني يقال يوم القيامة من وقع أجره على الله فليقم. من الذي وقع أجره على الله؟ من عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. يبقى إذن العبد إذا علم هذا ذلك يعفو، يعفو وإن يعفو إن قدر يعفو، لأن الله عز وجل إذا عفى العبد وطبعا يعفو إيه؟ يعفو عن ظلم وقع فيه، ظلمه، أخذ ماله، شتم عرضه، يعفو. فإذا عفى فإن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيقول من وقع أجره على الله فليقم. وانتبه إلى أن عفو العبد لا يستلزم أن يرحم الرب ذلك الذي عفي في حقه، لكن الله عز وجل أمر الملائكة فكتبت أنه شتم فلان أو وقد يتوب الله عز وجل عليه أو لا يتوب، لكن ذلك الذي عفا وأصلح وقع أجره على الله، فالذي يفيه الأجر هو الله رب العالمين. ولذلك نقول إن من وقع أجره على الله أرضى عنه الخصوم، أرضى عنه الخصوم. يعني مثالنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه يعجب ربنا لرجلين جثيا بين يدي رب العزة، يقول أحدهما يا رب خذ مظلمتي من أخي، خذ مظلمتي من أخي، فيقول رب العزة له أعطيه مظلمته، فيقول يا رب لم يبق من حسناتي شيء، فيقول يا رب ليحمل عني من أوزاري، ليحمل عني من أوزاري. فيقول رب العزة له انظر، فيقول أرى قصرا من ذهب ومدائن من فضة، لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا. فيقول إنه لمن دفع الثمن، فيقول ومن يملكه يا ربي، فيقول أنت تملكه، فيقول وبما يا ربي، فيقول بعفوك عن أخيك، فيقول يا ربي قد عفوت عنه. إذن الله عز وجل إذا رضي عن عبد أرضى عنه الخصوم، يرضي عنه خصومة. لذلك العبد ينبغي أن يستعد في عمله الآخرة. احنا طول السنة بنعمل عشان أيام الامتحان، والفلاح بيعمل في أرضه عشان يوم الحصاد، والعامل بيعمل طول الشهر عشان يوم اللي يقبض فيه المرتب، وهكذا كلنا يعمل عمل كله نسيئة، كله نسيئة، كله لما بعده. إذا كان العبد يعمل ذلك ولم يأخذ من صاحب العمل ابتداء أجرا، ده هو رايح له بيقول له أنا عندي خبرة في كذا وقدرة في كذا وعمل في كذا، فبيأخذ لخبرته السابقة، لكن الله أعطى السمع والبصر والقوة في البدن والعمر، ورزق بالمال وأنزل المطر وأنبت النبات، ثم قال للناس اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا، أمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن فالعبد يعمل بهذا سدادا لدين كبير لا يستطيع سده، ويعمل بهذا أيضا ليسعد في يوم يلقى الله رب العالمين في اليوم الآخر. فهذا كله من الإيمان بالبعث. ثم في يوم البعث شفاعة، والشفاعة على أقسام، منها شفاعة يستفيد منها كل الخلائق، وشفاعة يستفيد منها كل مؤمن، وشفاعات تخص هذه الأمة. ومنها شفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وشفاعات للأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين، وشفاعة رب العالمين. الشفاعة شفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام التي تخص نوعين، شفاعة للكافرين والمؤمنين للجميع، وشفاعة تعم جميع المؤمنين. الشفاعة التي تخص تعم سائر الخلق هي الشفاعة في الإذن في الفصل في القضاء. ينبغي أن نعلم مفهوم الشفاعة، إن مفهوم الشفاعة ليس إحقاق باطل ولا إبطال حق. يعني رب العزة بعث الخلائق يوم القيامة ليه؟ للفصل في القضاء، ومع ذلك فإنه يتركهم حتى يستشفعوا، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن رب العزة في الفصل في القضاء. يبقى الله ما غير قدرا قدر ولا أمرا أراد، إنما هو سبحانه أراد ألا يأذن في الفصل في القضاء إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا، هذا هو المقام المحمود، فإذا جاء الناس إلى الأنبياء والمرسلين حتى انتهوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتشفعوا به شفعة، فيأذن رب العزة في الفصل في القضاء. ثم للشفاعة في استفتاح الجنة، المؤمنين سيقوا إلى الجنة والجنة مغلقة الأبواب، والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى باب من الأبواب وأمسك بحلقة من حلق الجنة بعد أن سجد عند العرش واستشفع ربه، فقال له أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب، فيستفتح فتفتح كل أبواب الجنة. وبهذه الشفاعة نالت كل مؤمن مقام محمود، هذا هو المقام المحمود الذي يقيمه رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. إذا دخل أهل الجنة الجنة وجدوا من صور التنعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويدخل أهل النار النار فيجدون فيها من صور التعذيب ما لا يمكن للعبد إذا رآه أن يتحمله، إنما أهل النار يعذبون فيها ويصطلون فيها وهم خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا، الزمان طويل لا ينتهي لا ينتهي، خالدين فيها أبدا. هذا الإيمان باليوم الآخر يجعل العبد يخاف من فعل الذنوب ويسارع في عمل الطاعات، يسارع في عمل الطاعات ويستعد للقاء رب العزة ويعد لكل ذنب توبة، يكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله رب العالمين. هذا هذه كلمات تفصيل حول ما قاله الشارح رحمه الله في البعث، وأنه المراد به إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء، ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله تعالى في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وأنشأها خلقا جديدا وأعادة الحياة إليها، ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في الأجسام غير في أجسام غير الأجسام التي كانت فيها فهو مبتدع فاسق. يبقى كأنه اللي يقول أن رب العزة يخلق أجساد جديدة هذه بدعة. طب لو قال أحد أنه الإنسان يوم القيامة يبقى طوله 60 ذراع وعرضه 7 أذرع والنهاردة يعني طوله كام، فكيف يقول أن هذا الجسد هو هذا الجسد؟ طب نحن ننظر الطفل في بطن أمه بنعمل له صورة، يعني بيصور الطفل في بطن أمه، ثم بعد أن يكبر ويبلغ 40 سنة نقول له صورتك اهي انت اهو لما كنت جنين، يعني كان نص كيلو واصبح دلوقتي 200 كيلو، فهذه المضاعفة التي أصابت أكثر من التضعيف الذي حدث عندما صار طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. ومع ذلك نقول أنت هذا، أنت هذا. إذن فالله عز وجل يبعث من في القبور، يبعث الأجساد التي في القبور. الركن السادس والأخير هو الإيمان بالقدر. ويقول الشارح رحمه الله: وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء، قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا قدرا، إذا أحط بمقداره. والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها، علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يبقى الركن السادس هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يقتضي الإيمان بأربع مراتب: الكتابة، العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. العلم علم الله السابق، والكتابة أمره للقلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، والمشيئة فلا يقع في كون الله، فلا يقع في كون الله إلا ما أراد، لا يقع فيه إلا ما شاء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. والخلق: الله خلقكم وما تعملون، فكل شيء في الكون خلقه، فخلقنا وخلق أعمالنا، على خلاف القدرية الذين يؤمنون أن الإنسان يخلق أفعاله، لكن أهل السنة يؤمنون أن الله خالق كل شيء، فهو خلق الخلق وما يعملون، خلقهم وخلق ما يعملون، فأعمال الخلق كسب منهم خلق لله، خلق لله. خلق الموت والحياة، يعني القاتل كسب القتل ولم يخلق الموت، كسب القتل ولم يخلق الموت. ولذلك يمكن للقاتل أن يحاسب، أن يعاقب، يمكن للعبد أن يعاقب على عقوبة القتل ولم يقتل، يمكن للعبد أن يعاقب على عقوبة على جريمة القتل ولم يقتل. يعني عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. يعني ليس هو الذي امتنع عن القتل، إنما كان حريصا على قتل صاحبه، وإنما الله عز وجل خلق الموت لهذا ولم يخلق للآخر موتا. يبقى إذن عندنا 4 مراتب. هذه المراتب الأربعة 3 الأولى منها تسمى مراتب القضاء، اللي هي إيه؟ العلم، والكتابة، والمشيئة. والأربعة معا تسمى قدر، يبقى مراتب القدر 4 ومراتب القضاء 3 والمجموع كام؟ 4. مراتب القضاء 3 ومراتب القدر 4 والمجموع 4، لأنه القضاء داخل في القدر، يعني كأنه لا قدر إلا بقضاء، ولكن قد يكون هناك قضاء بغير قدر، وعلى هذا يسمى القضاء بالقضاء المعلق والقدر بالقضاء الواقع. فإذا كان القضاء واقعا يبقى هو القدر، هو القدر. أما العلم فنقول أن الله عز وجل يعلم كل شيء، لا يغيب عن علمه شيء، ولا يجوز أن تقول أنه عالم بالكليات غير عالم بالجزئيات، هذا الكلام لا يجوز، لأنه يعلم الحبة في ظلمات الأرض والرطب واليابس، كل في كتاب المبين. رب العزة لا يغيب عنه من ذلك. وما سيكون، وهناك قسم رابع، ما لم يكن لو كان كيف يكون. الخلق يختلفون في علم ما كان والله عز وجل يعلمه. فالجن دسوا تحت عرش سليمان لما مات السحر، ثم استخرجوه للناس وقالوا هذا علم سليمان الذي كان يعمل به. يبقى صار كل الناس يعرفوا ان ايه سليمان ايه ساحر، ساحر. رب العزة سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الناس على ان هذا علم سليمان الذي كان يعمل به، فهم كفار بذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. إذا رب العزة دافع عن سليمان لعلمه ما كان، وسائر الخلق لم يعلم، ما علم أحد من البشر ماذا فعل الجن، لكن الله عز وجل يعلم. كثير من الأمور على هذا المجرى، وما هو كائن اليوم وما سيكون مستقبلا وما لم يكن لو كان كيف يكون. واعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين، سواء الغيب الماضي أو الغيب الحاضر أو الغيب المستقبل، لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وعلم الغيب ليس في ذاته دلالة فضل ولا رفعة. من أفضل البشر؟ الأنبياء، الأنبياء. ورب العزة يقول على بني آدم ولقد كرمنا بني آدم، ومع ذلك فإن الهدهد يقول لسليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يبقى صار إيه الهدهد يعلم مسألة لا يعلمها سليمان، فهل يدل ذلك على فضل الهدهد على سليمان؟ كذلك لما كان الخضر قد علمه الله علما لم يعلمه موسى، لا يدل ذلك على فضل الخضر على موسى، وهذه الحجة لما تنهار ينهار ربع التصوف بالكامل كده مرة واحدة. لذلك نؤمن أن الله عز وجل يعلم من شاء ما شاء، يعلم من شاء ما شاء، وله علم كل شيء. وانتبه إلى أن علم الغيب ليس منه علم السنن الكونية. يعني واحد تزوج، عرفنا ان واحد تزوج وجينا نزورهم بعد سنة بنسأله ربنا رزقه خلف، مراته خلفت ولد. لكن لو جينا نزوره بعد 6 أشهر مش هنسأل هذا السؤال، لأن الله أعلمنا كونا أن المرأة تلد على 9 أشهر، فإذا مضت 9 أشهر بنحتمل أن يكون قد حدث ذلك، قد حدثت الولادة، قد وقع الإنجاب يحتمل، لكن لا نتوقعه في 4 ولا في 5 ولا في 6، لا نتوقعه فيما دون ذلك. هذا علم سنن كونية. وعندما يستيقظ الإنسان من نومه فيرى الشمس طلعت، يقول تأخرت الشمس طلعت، كان المفروض أن أنا صاحي من 1:30، من 2. إذن ليه؟ لأنه يعلم أن الساعة، أن الشمس لها موعد، لها موعد. يقول إنسان لآخر نلتقي عند غروب الشمس، طب ما يدريك أن الشمس سنة كونية، ليس علم غيب، ليس علم غيب. ورب العزة بنى الكون على دائرية أزلية انتشارية، حتى يرحم الناس في أمر معاشهم، دائرية أزلية. بعد الصيف شتاء، وبعد الشتاء صيف، بعد الليل نهار، وبعد النهار ليل. محصول القمح هذا العام طلع محصول تعبان، يدور العام، ورب العزة يخرج محصول آخر ويذهب عنه الآفة التي كانت في العام الذي سبق، وهكذا. هكذا دائرية، هذه الدائرية الأزلية رب العزة سبحانه وتعالى أوجدها لينظم الخلق حياتهم. فلا يجوز أن نظن أن هذا معناه أن الكون مستمر على هذا الحال، لأن الله عز وجل هو الذي يحكم الكون والكون لا يحكمه. يبقى علم الله عز وجل المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، العلم. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة. والكتابة 5 أنواع. الله عز وجل خلق اللوح والقلم ثم قال له اكتب، له يعني ايه؟ القلم، اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب في الذكر كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة، جرى القلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة. هذا لان الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، فقال له اكتب فكتب. كتب ما كل شيء حتى العجز والكيس. فالله عز وجل أمر القلم فأفرغ العلم في اللوح، أفرغ العلم في اللوح، هذا الكتابة الأولى. ثم رب العزة سبحانه وتعالى يأمر فيكتب التقدير والعبد في بطن أمه، يكتب التقدير وهو في بطن أمه، يجمع الخلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. هذا الكتابة، هذه تطابق الكتابة الأولى. ثم يأمر رب العزة، ينزل رب العزة في كل حول ما يقدره، فهناك كتابة حولية. ثم يأمر فيكتب لكل يوم مقاديره، وكل كتابة تتناسب مع الكتابة التي قبلها. ورب العزة لما خلق آدم كتب ذريته شقي وسعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذان كتابان كتب فيهما أهل الجنة والنار بأسمائهما وأسماء آبائهما وقبائلهما إلى يوم القيامة. هذه كل الخمس كتابات هذه كلها تناسب بعضها ولا تنافي بينها. واعلم أن كل هذا مقصود به الكتابة القدرية، وأن الخلط الذي يخلط فيه الناس أنهم يخلطون بين الكتابة القدرية والكتابة الشرعية. يعني قبل شروق الشمس بأكثر من ساعة انت نازل من بيتك، بنسألك رايح فين، بتقول ايه؟ اصلي في المسجد الصبح. ليه؟ لان الله كتب عليك الصلاة، كتب عليك الصلاة. اذا انت تعلم كتابة الصلاة قبل وقوعها، قبل وقوعها، لكنك لا تعلم ما كتب الله عليك من اسم او حسنة قبل وقوعها. فيأتي اصحاب الباطل ويقولون رب العزة يكتب علي الذنب ويحاسبني عليها، هذا جهل، لان الله لم يكتب الزنا على الناس كتابة يعلموها، انما رب العزة كتب فقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه الكتابة المعروفة اللي يجب ان تحتج بها. لماذا لا تصافح المرأة؟ لان الله عز وجل حرم، كتب هذا حريم. لماذا تبعد نظرك عنه؟ لان الله عز وجل كتب علينا غض الابصار، حفظ الفروج. يبقى إذن يحتج العبد بما كتب الله عز وجل عليه شرعا. أما الاحتجاج بالكتابة القدرية فهذه سمة إبليس، يعصى يزني ويقول ربنا كتب على الزنا، يترك الصلاة ورب كتب علي، والمكتوب على الجبين الذي تشوفه العين كتب علي. هذا الكلام باطل. لا يجوز أن يحتج عبد بالكتابة القدرية، لأن الله لما قدرها أخبأها. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، لا يقع في كون الله إلا ما أراد، إلا ما شاء. فهل يعصى رب العزة في كونه قهرا؟ هذا فهم المعتزلة، فهم المعتزلة. ولذلك رجل عنده حمار ضاع، فرأى الشيخ من المعتزلة فقال إن حماري ضاع فادعو الله أن يرد لي. فقال اللهم إنك لم تشأ أن يسرق حماره، اللهم فرده. قال لا لا لا أريده، لا أريده. قال لما؟ قال أخشى أن يريد الله عز وجل أن يأتي فيسرقه آخر. إذن هذا معناه أنهم يؤمنون أن الله ليس بغالب على أمره، إنما يغلب رب العزة، وهذا كفر، لازم هذا الكلام كفر. فلا يقع في كون الله إلا ما أراد، إلا ما شاء. لكن المشيئة والإرادة منها القدرية ومنها الكونية. فالله عز وجل أمر إبليس بالسجود فأراد له السجود شرعا، وأراد له ترك السجود قدرا. والعبد لما كان يعرف المشروع فهو مطالب أن يلتزم به، وينبغي أن يحتج به، ولا يجوز له أن يحتج بالأمر المقدور. يعني مثلا إحنا نيجي نقول إيه، والله إحنا عايزين الناس يشتغلوا طوال الأسبوع، يعني عندنا الشغل كثير، بس هنعطي في أوقات الصلاة فترة للناس. يبقى إذن إحنا بنعطل الأعمال في وقت الصلاة، لأن الله كتبها. طب في بعض الناس لا يصلون، لا يصلون ويقول مكتوب علي. طب ما رب العزة كتب على هؤلاء الناس جميعا والمصالح عطلت من أجل الصلاة المكتوبة. إذن فأنت عطلت نفسك من الصلاة، فالأمر القدر المكتوب عليك ما كنت تعلمه لكنك علمته بعد وقوعه، فالله يحاسبك على ما عرفك من الأمر الشرعي، من الأمر الشرعي، ولا يجوز لك أن تحتج بالأمر القدري. هذه المراتب الثلاثة إذا وقعت صار الأمر قضاء، قضاء. فإما أن يعلقه الله فيبقى قضاء معلق، وإما أن يخلقه الله فيبقى قدر أو قضاء واقع، قدر أو قضاء واقع. فإذا علمه الله رب العالمين وكتبه وشاءه وخلقه صار قضاء واقعا، والله يجعل لكل قضاء قدرا، يعني لكل قضاء قضاء قدر. يعني مثلا إنسان مرض، لا يقال مرض خلاص إنه حيبقى إلى يوم القيامة مريض، إنما قد يبرأ وقد يموت، قد يبرأ، فهذا القضاء له أجل، له أجل يقضيه بأجله. ولذلك فإنه لا يرد البلاء إلا الدعاء، فالبلاء الدعاء والبلاء يتعالجان، يتعالجان، يتدافعان. فإذا أصاب أصيب العبد ببلاء دعا ربه، يبقى البلاء قضاء نازل والدعاء قضاء صاعد، يتعالجان، يتعالجان. إما أن يكون البلاء أقوى فينزل ولكن يخفف الدعاء منه بحسبه، وينفع بعد وقوعه أن الله يرفعه ويقصر أجله. وإما أن يكون الدعاء أقوى فيدفعه، أو أن يكون متساويين فيبقيان يتدافعان إلى يوم القيامة. لذلك ففي الحديث لا يرد البلاء إلا الدعاء، لا يرد البلاء إلا الدعاء. فنحن ندافع الأقدار بالأقدار. إذن الإمام بالقضاء والقدر، حلوه ومره، خيره وشره، يعني أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب، كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، علمه ثم كأمر فكتب، ثم شاءه ثم خلقه. ورب العزة قد يجعل القضاء في الأمر الواحد قضائين، قضائين، قضاء يعلقه وقضاء يوقعه. اللي فيكم متذكر قصة الخضر، قتل الغلام وقال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طب ما احنا نؤمن بأحد حاجتين، إما إنه حيعيش فيرهق، أو حيموت فلا يكون هناك إرهاق. لكن الله قضى أن يرهق، أن يعيش ويرهق قضاء وعلقه، وقضى له موتا صغيرا وأوقعه. يبقى قضى قضاء في الأمر الواحد، قضى قضاء وعلقه، وقضى قضاء فأوقعه. ولذلك فإننا نكثر من الدعاء في البلاء النازل والبلاء الذي لم ينزل، إيمانا منا بأن الله عز وجل قضى كل شيء وقدر كل شيء وهو على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.